أصل عزك في بلادك وفيها سيرة الموت حبابا. يا بلادي يا بلادي وطن يا أهلي غالي دي مسيرته على لساني دي مسيرته على لساني. المكان رحت له أصل يوم مكان مكاني أصل يوم مكان مكاني. ما قدرت أحس بفرحة الجمال غيركم أعماني. لو مشيت أنا من بلادي كيف حهر من زماني كيف حهر من زماني. يا بلادي